الله على محمد وآله الطاهرين. هنا في الدرس السابق من الحديث عن المسؤول فيه، والآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن المسؤول معه. المفعول معه هو اسم يأتي بعد الواو التي يراد بها الدلالة على المعية، ويراد بها النص على المعية، وحكم هذا الاسم النص. وسمي مفعولا معه إذ أن المتكلم يفعل شيئا، هذا الشيء الذي يفعله يكون مصاحبا لهذا الاسم التالي للواو. المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه، أي ينصب الاسم الذي يتلو الواو الذي يأتي بعد الواو ينصب على أنه مفعول معه، أي فعل شيء مع هذا الاسم، لا أنه وقع الفعل عليه، كما نقول أكلت التفاحة فالأكل تعلق بالتفاحة ووقع عليها، فالتفاحة مفعول به، فعل به شيء وهو الآكل. أما هنا عندما أقول سرت والنيل، سرت والنيل، النيل مفعول معه، أي فعلت معه شيئان وهو السير. فإذا الاسم الذي يأتي بعد الواو يقال له مفعول معه، فهو منصوب على المفعولية، على أنه مفعول معه. ويشترط أن يكون، يشترط أن يكون ما بعد الواو اسم، فلا يجوز أن تأتي بعد الواو جملة، إذ أن الحديث عن اسم مفرد يكون هذا الاسم المفرد مفعولا معه. أما إذا جاءت جملة عندما نقول نعم جئت وتطلع الشمس، أو جئت والشمس طالعة، والشمس طالعة، هنا جاء بعد الواو جملة ولا ينطبق تعريف المفعول معه على ما بعد الواو، لأنه اشترطنا أن يكون ما بعد الواو اسم مفرد، يكون هذا الاسم المفرد مسبوقا بفعل أو بما يشبه الفعل كاسم الفاعل ونحوه. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، سيري والطريقة مسرعة. الشاهد في قولنا والطريق، الطريق هنا مفعول معه وهو اسم تقدم أو سبقه الواو، والواو مسبوقة بفعل وهو سيري، هذا الفعل هو فعل آمر. سيري مسرعتان، والطريقة سيري مسرعتان، والطريقة مسرعة حال من الياء في سيري. بما من الفعل وشبهه سباق ذا النصب لا بالواو في القول الأحاق. الآن نتحدث عن الناصب للاسم الذي بعد الواو، الناصب للمفعول معه. سرت والنيلاء، النيلاء مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا تقدم في البيت الأول. أما في البيت الثاني سيريد ابن مالك أن يكشف لنا عن العامل وعن ناصب هذا الاسم. سرت والنيلاء، ما هو العامل في النيل الناصب؟ ما هو الناصب للنيل؟ لعلك تقول الناصب هو الواو. نقول هذا قول، هذا قول أن الناصب الذي نصب النيل هو الواو، واو المعية. وهناك قول آخر أن الناصب هو ما قبل الواو من الفعل أو من شبه الفعل. الذي يختاره ابن مالك هو القول الثاني، وهو القول المشهور أن الذي نصب النيل في قولنا سرت والنيلاء، الذي نصب النيل هو الفعل سرتو، هو الذي نصب النيل. أنا سائر والنيلاء، الذي نصب النيل هو سائر، وهو اسم فاعل يشبه الفعل. أما القول بأن الواو هي الناصبة فهذا قول يرده ابن مالك ولا يرتضيه ابن عقيل، بدعوى أن الحروف إذا اتصلت باسم من الأسماء ولم تصبح كالجزء من الاسم، يعني كل حرف اتصل باسمين ولم يصبح كالجزء من ذلك الاسم، أثر في الاسم الجر فقط، عمل في الاسم الجر لا غيره. نلاحظ حروف الجر، هذه حروف اتصلت بماذا؟ بالأسماء، ولم تصبح جزءا من الأسماء، فأثرت في الأسماء الجر فأصبحت الأسماء مخصوبة بها. وقال ولم تصبح كالجزء، إشارة إلى أل التي تدخل على الأسماء، ولد تدخل عليه أل، فنقول الولد أل هذا حرف اتصل بالأسماء وأصبح جزءا من الاسم. وطبيعي أنه إذا أصبح جزء، الجزء لا يعمل، الجزء من الشيء لا يعمل في الشيء، العامل لا بد أن يكون من الخارج، المؤثر لا بد أن يكون من الخارج، بينما حروف الجر لاصقت ولازمت الأسماء ولم تصبح جزءا فعملت في الأسماء ماذا؟ الجر. أما أن نأتي ونقول أن الواو في سرت والنيلاء، الواو لازمت ماذا؟ النيل. إذا أردنا أن نطبق تلك القاعدة نقول الحروف إذا لازمت الأسماء ولم تصبح هذه الحروف جزءا من الأسماء لا بد أن تعمل في الأسماء الجر. فهنا الواو على القول بأن الواو هي الناصبة، واو المعية هي الناصبة للنيل، إذن الواو لازمت الاسم وهو النيل وعملت فيه الناص، وهذا خلاف القاعدة المستفادة من الكلام العربي. واضح؟ إذن لا يمكن القول بهذا وهو أن الواو هي العاملة. ولهذا قال ابن مالك بما من الفعل وشبهه سبق ذا الناصب، يعني هذا النصب ناصب الاسم التالي للواو في قولنا سرت والنيلاء، او في قولنا انا سائر والنيلاء، النصب هذا مسبب من الفعل او من شبه الفعل. بما من الفعل وشبهه سبع. كلمة سبع نستفيد منها بأن الفعل وشبه الفعل لا بد أن يتقدم على ماذا؟ على الواو والمعية، ومن بعد الواو يأتي بما من الفعل وشبهه سباق ذا النصب، أي هذا النصب حصل من الفعل ومن شبه الفعل المتقدمين، لا بالواو في القول الأحاق، لا بالواو، لأن هذا النص حصل من الواو. المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، واو المعية لأنها بمعنى مع، ولكن كون الواو بمعنى مع لا يجوز لنا أن كل مورد جاءت فيه هذه الواو يمكن أن نستبدلها بمع، لا، صحيح أن الواو بمعنى مع، مع تدل على ماذا؟ تدل على المصاحبة، بمعنى أنها اسم زمان واسم مكان، لماذا؟ للاجتماع. مع ليس حرف جر كما هو المتبادر إلى كثير من الأذهان، وإنما مع ظرف زمان أو ظرف مكان للاجتماع. الواو واو المعية بهذا المعنى، بمعنى معا، إلا أنها ليست مرادفة لها تماما، ولهذا واو المعية تدل على المصاحبة، وإن شاء الله سيأتي فيما في الأبيات القادمة أبين ما هو الفرق بين واو المعية وبين واو العاق. واو العاق جاء زيد وعمرون، أي جاء زيد مع عمر، صحيح؟ سرت والنيلة أي سرت مع النيل، فالواو هنا بمعنى مع، وتلك الواو واو العطف قد تأتي بمعنى مع، إذن ما هو الفارق بين هاتين الواوين؟ هذا شيء. والناصب له أي لهذا الاسم ما تقدمه من الفعل أو شبه الفعل أو شبهه أو شبه الفعل. فمثال الفعل سيري والطريق مسرعتان، أي سيري مع الطريق، فالطريق مفعول معه منصوب بالفعل وهو سيري. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق، الطريق هنا مفعول معه منصوب بماذا؟ بسائر. وأعجبني سيرك والطريقة، الطريقة مفعول معه منصوب بماذا؟ بالمصدر وهو سيرك. فالطريق منصوب بسائر في المثال الأول زيد سائر، وبسيرك في المثال الثاني أعجبني سيرك. وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو السابقة له، وهو غير صحيح، هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن كل حرف اختص بالاسم، يعني لازم الاسم، ولم يكن كالجزء من الاسم، يعني لم ينزل هذا الحرف الذي لازم الاسم منزلة الجزء كالألف واللام، لا يعمل في الاسم إلا الجر، لم يعمل هذا الحرف إلا الجر كحروف الجر، فإنها لازمت الأسماء واختصت بالأسماء ولم تصبح كجزء من تلك الأسماء، فهي عاملة في الأسماء الجار والخاف الصفار، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم من علامات الأسماء الولد الكتاب، ولم تعمل في الاسم شيئا لكونها كالجزء منه. ما هو الدليل على أنها لم تعمل وأنها كالجذع؟ يقول بدليل تخطي العامل لها، العامل وهو ذهبت إلى المنزل، المنزل دخلت، منزل دخلت عليه ألف اللام، فلاحظنا العامل وهو إلى قد تخطاها وتجاوزها، تجاوز الألف اللام وعمل فيما بعدها، أي عمل في مدخولها وهو الاسم. ذهبت إلى المنزل، واضح؟ فتخطي العامل لها وعدم اعترافه بها دليل على أنها أصبحت كالجوز وأنها ليست عاملة. نحو مررت بالغلام، الباء تخطت الألف واللام وعملت في الغلام. ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة، مسرعة قلنا حال من الياس سيري، أن المفعول معه مقيس يعني قياسي فيما كان مثل ذلك، فيما كان مثل ذلك. ما هو مثل ذلك؟ أي في كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع واو المعين وتقدمه فعل أو شبهه أو شبه الفعل، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. وكذلك فهم من قوله بما من الفعل وشبهه سباق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، أن عامل المفعول معه لا بد أن يتقدم عليه. هذا فهمناه من إيش؟ من قول سباق، من لفظ سبق، من الفعل وشبهه سبق يعني من الفعل السابق ومن ما يشبه الفعل السابق. والنيل فلا تقول والنيل سرت تتأخر الفعل وهو سرت، لا يجوز. وهذا عدم جواز تأخير الفعل على المفعول معه باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه، مصاحبه يعني ماذا؟ على مصاحب الفعل، مثلا سار زيد والنيل، قلنا أن النيل لا يجوز أن يتقدم على سار، صحيح هذا بالاتفاق، ولكن سار زيد والنيل هل يجوز أن يتقدم النيل على زيد، على مصاحب الفعل وهو زيد، أو على مصاحبه هو مصاحب النيل؟ لأن الذي صاحب النيل من؟ زيد. فهل يجوز أن يتقدم النيل على مصاحبه وهو زيد، على رفيقه وهو زيد؟ فأقول سار والنيل زيدون فنقدم النيل على زيد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول ابن عقيل أما تقدمه أي تقدم المفعول معه وهو لفظة النيل في المثال على مصاحبه، على مصاحبه، على مصاحب المفعول معه وهو زيد في المثال، فتقول سار والنيل زيد ففيه خلاف. والصحيح منعه، القول الصحيح انه لا يجوز، لا يجوز ان يتقدم المفعول معه على مصاحبه. وبعدما استفهام او كيف نصاب بفعل كون مضمر بعض العرب، قلنا ان الناصب للمفعول معه لا بد ان يكون فعلا او ما يشبه الفعل، اليس كذلك؟ يقول هذا هو الغالب، ولكن بعض العرب جاءوا ونصبوا المفعول معه، نصبوا الاسم الذي بعد الواو اذا تقدم على الاسم ما استفهاميه، او تقدم عليها كيف الاستفهاميه، ما لك ما كيف انت وزيدان، كيف انت وزيدان، ما أنت وزيدان، كيف أنت وزيدان، ما أنت وزيدان. وهنا عندما نقول كيف أنت وزيدان، ما أنت وزيدان، لم يتقدم على المفعول معه فعل كيف أنت وزيد، لا يوجد فعل ولا يوجد عامل يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر أو الصفة المشبهة. كذلك في قولنا ما أنت وزيدا أيضا لا يوجد فعل أو ما يشبه الفعل متقدم على المفعول معه. إذن هنا المفعول معه في قولنا ما أنت وزيدان منصوب بماذا؟ زيدان منصوب بأي شيء؟ يقول ابن مالك بفعل كون مضمر، بفعل كون مضمر، يعني بفعل من أفعال الكون أو من لفظ الكون، وهذا الفعل محذوف، مضمر بمعنى محذوف. كيف أنت وزيدان، كيف أنت وزيدان، أقول كيف أنت، أنت أخليها أجعلها فاعل، أجعلها فاعل لتكون كيف تكون وزيدان، كيف أنت وزيدان، كيف تكون، تكون فيها فاعل أو لا، وهو ضمير مستتر تقديره أنت، فهو أنت تلك الموجودة سابقا، كيف أنت، أنت أحاول أن أدغمها، أن أدخلها في الفعل، فأقول كيف تكون وزيدا، وزيدا منصوب بماذا؟ بتكون. وكذلك عندما نقول ما أنت وزيدان، يعني ما تكون وزيدان، ما تكون وزيدان، يعني ما هي العلاقة بينك وبين زيد. يقول وبعدما استفهام او كيف نفض بعض العربي الاسم الذي بعد الواو بفعل كون مضمر، اي بفعل من لفظ الكون كاف واو نون من مادة كون، كان يكون واخواتهما من كان يكون كائن، مثلا كون بفعل كون مضمر. حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه، أي أو شبه الفعل، ويعمل هذا الفعل أو شبه الفعل بماذا؟ بالمفعول معه كما تقدم تمثيله، كما تقدم تمثيله، الفعل سرت والنيلة الذي يشبه أنا سائر أو أعجبني سيرك والنيل. وسمع من كلام العرب نصبه، سمع نصبه نصبه نأفع بعدما، بعد تقدم ما الاستثانية وكيف، بعدما وكيف الاستثانيتين، من غير أن ينفض بفعل نحو ما أنت وزيدان، وزيد المفعول معه منصوب بفعل كون محذوف، وكيف أنت وقطعة من سريب، فخرجه النحويون على أنه، على أن زيد منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدان، وكيف تكون وقطعة من سريب، فزيدا وقطعة منصوبان بتكون المضمرة المحذوفة. ثم يقول والعاق إن يمكن بلا ضعف أحاق، والنقد مختار لدى ضعف نساق، والنقد إن لم يجز العطف يجيب، أيعتقد إضمار عامل يصيب. يتحدث عن ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه إذا أمكن أن نجعل الواو واو عاطفة بحيث أن المعنى مع جعلنا الواو عاطفة يصبح معنى قويا، فإذا أصبح المعنى مع جعل الواو عاطفة معنى قوي نتمسك بأن الواو واو عاطفة يكون ما بعدها تابع لما قبلها في حكمه الإعرابي، ولا نجعل الواو واو معية لأن الواو المعية ما بعدها يكون ماذا؟ مفعول معه. يقول العاص، العاص إذا أمكن أن نأتي به بدون أن يسبب ضعفا في المعنى فهو أولى من ماذا؟ من الناصب، لأنه الأولوية من هنا تأتي، لأن الواو أصلها أصل الواو أنها من حروف العطف، ومجيء الواو بمعنى المعية هذا حال زائد على حال الواو الأصلي. ما هو الفرق بين العطف وبين المعية؟ الآن أبين ما هو الفرق، وهذا فرق لم يذكره الزعقي، أنا أذكره الآن بعبارة سهلة ميسرة حتى تكون مفهومة لديه. المعية معناها المصاحبة، المعية معناها المصاحبة، والاستفاد من كلام النحاة في الكتب النحوية أن المعية معناها المصاحبة في الزمان دون الحق، يعني أن يكون ما بعد الواو واو المعية وما قبلها متصاحبين زمانان، سوتو والنيل، يعني هنا حصلت صحبة بيني أنا المتكلم في أثناء سيري في وقت سيري، ها حصلت صحبة مع من؟ مع سماحة النيل. النيل قال له سماحة، نعم، ها من باب أننا نعلي كعبه فنسميه سماحة، ما النيل فنقول سرت والنيل، حصلت صحبة ومصاحبة بين النيل وبيني في وقت مسيري، تفتوا في زمان سيري، فإذا المصاحبة في الزمان. سيري والطريقة، سيري مثال ابن مالك، سيري مسرعة والطريقة، فحصلت مصاحبة بين الياء في سيري المخاطبة المؤنثة وبين الطريق في ماذا؟ في الزمان. المهم هذا ما يستفاد من كلماتنا، أن المعية معناها المصاحبة في الزمان دون الحكم، لا توجد مصاحبة في الحكم. مصاحبة في الحكم كيف؟ جاء زيد وعمرون، التفتوا، جاء زيد وعمرون، فهنا الاجتماع بين زيد وبين عمر، المصاحبة بين زيد وبين عمر حصل في ماذا؟ في الحق، أي في ماذا؟ في المجيء. جاء زيد وعمرون، أي أن زيد وعمر حصل منهما مجيئون، إلا أن هذا المجيء هل هو في وقت واحد؟ هل تصاحبا زمانان؟ يعني عندما نقول جاء زيد وعمر، هل أن مجيئهما حصل في وقت واحد؟ أو أن مجيء زيد متقدم على مجيء عمر؟ أو أن مجيء عمر متقدم على مجيء زيد؟ هذا غير معلوم. إذن فهمنا من هذا أن العطف بالواو معناه الاتفاق بين المعطوف والمعطوف عليه في الحق فقط، بقطع النظر عن ماذا؟ عن أنهما متفقان في الزمان أو غير متفقان. واضح أو لا؟ فإذا العطف بالواو معناه الاتفاق والمصاحبة والاجتماع في الحكم لا في الضمير. أما المعية بعكس ذلك، المعية وهو المصاحبة في غير الحكم، المصاحبة في غير الحكم. عندما أقول صرت والنيلة حصلت مصاحبة بيني أنا المتكلم وبين النيل، ولكن في الحكم ما هو الحكم؟ الحكم هو السير، الحكم هو السير. صرت والنيل هل توجد مصاحبة بيني وبين النيل في السير؟ لا لا توجد، أنا الذي أسير وحدي، النيل يمتد معي ويونسني لكنه واقف، أنا الذي أسير، أنا الوحيد السائر في الطريق يا مولاي. نعم ها؟ إيه فإذا سرت والنيل أو أنا سائر من نيل النيل أصاحبه بشرط أن لا يتدخل في حكمي وهو السائر نعم. إذن المعية ما معناها المعية؟ المعية معناها المصاحبة في غير الحكم. أما العطف بالواو معناه المصاحبة في الحكم. فإذن إذا أمكن العطف، إذا أمكن العطف بالواو بدون ضعف فهو أحق، لأن الواو أصل في العطف، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف نساق، النصب مختار لدى ضعف النساق. يقول مثلا سرتو وزيدان صرت وزيدان هنا أيهما هنا مفعول معه صحيح ولا؟ صرت وزيدان، فهنا إذا أردنا أن نجعل الواو أنت تقول يا أخي أنا لا أريد أن تسمعني كلمة واو معي، قل هذه الواو واو عطف صرت وزيدان، ماذا نفعل إذا أردنا أن نجعلها واو عطف؟ لاحظوا المثال الأول، جاء زيد وعمرون، جاء زيد وعمر هنا، جاء زيد وعمران، جاء زيد وعمرون، إذا جعلناها عمرا صارت مفعول معه صحيح، إذا جعلناها جاء زيد وعمر أصبحت مرفوعة لأنها عطف، العطف هنا جيد يمكن ولا يوجد فيه ضعف، لأننا نريد أن نخبر بأن المجيء حصل من زيد وعمر، فإذا العطف أولى في هذه الحالة، العطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسب. أما إذا جاءنا مثال، المثال الثاني فيه ضعف، صرت وزيدان صرت والنيلاء، إذا أردنا أن نجعل زيد معطوف على فاعل صرت فماذا ينبغي أن أقول؟ صرت وزيد، زيد الواو خليها عاطفة، لا بد أقول صرت وزيد دون صحيح، فحصل لدينا أننا عطفنا زيد على ماذا؟ على الضمير المتصل وهو التاء في صرت. النحاس لديهم قاعدة يقولون إذا أردت أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر يقولون لابد أن تفصل بينهما بضمير منفصل، فقل صرت أنا وزيد صحيح، صرت أنا وزيد. أما عندما نقول صرت وزيد فهنا الواو عندما أجعلها عاطفة أقول صرت وزيد يكون الواو إذا جعلناها عاطفة يكون العطف ضعيفا لأنه يخالف الصناعة النحوية. فهمتم؟ الصناعة النحوية وهو أنها تقول إذا أردتم أن تعطفوا اسما ظاهرا مثل زيد على ضمير مستتر وهو التاء في سورة تور لابد أن تؤكدوا ذلك الضمير المتصل بضمير منفصل أولا ثم تعطفوا فتقول سورة تور أنا وزيد. صحيح. أما إذا لم تأتوا بفاصل فهنا العطف يكون مخلا بالصناعة النحوية. فماذا نفعل؟ يدور الأمر بين أن نجعل الواو عاطفة ونخالف القواعد النحوية وبين أن نجعل الواو واو معية ويكون ما بعدها منصوب ولا توجد مخالفة القواعد النحوية. نختار ماذا؟ نختار النص على أن ما بعد الواو مفعول معه سرتو وزيدان. هذا إشارة إلى قوله والنصب مختار لدى ضعف النساق، يعني لدى ضعف عطف النساق. والنصب إن لم يجز العطف يجب، أحيانا العطف لا يجوز لا يجوز. مثلا وزججنا الحواجب والعيون إذا ما الغانيات برزنا يومان وزججنا الحواجب والعيون. بنائي أنا أجعل الواو واو عاطفة، الواو التي قبل العيون أريد أجعلها عاطفة. عاطفة على أي شيء؟ وزججنا الحواجب والعيون، أعطف العيون على الحواجب. صحيح. إذا أردنا أن نعطف العيون على الحواجب قد تقول لا يصح، لا يصح عطف العيون على الحواجب لأن التزجيج معناه التدقيق. صحيح. وبالمصطلح الشعبي الحث. صحيح. فهنا التدقيق إنما يقع ويتعلق بالحواجب. ها زججنا أي دققنا الحواجب، أما العيون كيف تدقق يا مولا؟ لا يمكن. فلا بد إذا أردت أن تجعل العيون معطوفة لا بد أن تقدر فعل، تقول زججنا الحواجب وكحلنا العيون، رزقكم الله عيونا كحلا. فالعيون مفعول به فيكون من باب عطف جملة على جملة، فهنا عطف مفرد على مفرد لا يصح، فيتعين النار، يتعين المفعول معه. واضح؟ زججنا الحواجب والعيون، العيون هنا لا بد أن تجعلها مفعول معه إذا أردت أن تعطف مفرد على مفرد. أما إذا أردت ها مفعول معاه إلا إذا أردت أن تجعلها من باب عطف جملة على جملة تجعل العيون مفعول به لفعل محذوف. نعم. يقول والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو إذا لديك عقبة من المفعول معاه تخاف أن تجعل العيون مفعول معاه اجعل العيون ماذا؟ اجعله مفعول به لفعل محذوف. او اعتقد اضمار عامل بصيد، او اعتقد اضمار عامل يعمل في ماذا؟ في العيون، وهو كحل العيون. فالعيون زججنا الحواجب والعيون، العيون اما ان تجعلها مفعول معه واما ان تجعلها مفعول به وفعلها محذوف تقديره كحلنا. الاسم الواقع بعد هذه الواو اي بعد واو المعيه اما ان يمكن عطفه على ما قبله فلا تكون حينئذ واو معيه، او لا تقراها اولا مثل كما قراها بعضهم. الاسم الواقع بعد هذه الواو اما ان يمكن عطفه على ما قبله اولا لا هذا ما يمكن، أو لا يعني أو لا يمكن، ها إما يمكن عطفه على ما قبله أو لا يمكن. فإن أمكن عطفه عطف ما بعد الواو على ما قبله فإما أن يكون العطف بضعف أو بلا ضعف. فإن أمكن عطفه بلا ضعف فالعطف أحق من النصب لأن الواو أصل في العطف. كنت أنا وزيد كالأخوين عطفنا زيد على أستاء في كنت. وهذا صحيح إذا جئنا بعد الضمير المتصل المرفوع بفاصل بمؤكد وهنا جئنا كنت أنا واضح فأنا فاصل مؤكد فلهذا جاءت أن نقول وزيد فرفع زيد عطفا على المضمر وهو التاء في كنت المتصل أولى من نصبه من نصب زيد مفعولا معه لأن العطف ممكن لماذا؟ لوجود الفاصل لوجود الفاصل بالضمير المنفصل وهو عناء. والتشريك التشريك في الحكم أولى من عدم التشريك يعني جعل ما بعد الواو يأخذ الحكم الإعرابي لما قبل الواو الحكم الإعرابي وفي المعنى أيضا الحكم حكم الجملة أولى من عدم التشريك لأنه إذا جعل له مفعول معه فلا يكون مشركا مشاركا له في الحكم. ومثله سار زيد وعمرون فرفع عمر أولى من نفسه. وإن أمكن العاط بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك. فإن أمكن العاط بضعف العطف ممكن لكنه ضعيف مخالف للصناعة النحوية فالنصب على المعية أولى من التشريك يعني أولى من التشريك في الحكم أولى من العطف لأن العطف يفيد التشريك في الحكم. التشريك يعني جعل ما بعد الواو مشاركا لما قبلها في الحكم لسلامة النصب من الضعف سرت وزيدا زيدا نقول معه فنصب زيدين أو لا فنصب زيد على أنه مفعول معه أو لا من رفعه لماذا؟ لضعف العاق على المضمر المرفوع المتصل سرت وزيد. إذا أردنا أن نجعل واو وعاطفة فلا بد أن نقول سرت وزيد دون فنجعل ما بعد الواو مشاركا للتاء في الحكم وهو انه مرفوع صحيح او لا ولكن سوف نقع في مخالفه للقاعده النحويه الصناعه النحويه. الصناعه النحويه تقول لا يجوز ان تعطف زيد على التاء في سرتو الا بعد ان تاتي بضمير منفصل يؤكد التاء فتقول سرتو انا وزيد صحيح كما تقدم في المثال الأول كنت أنا وزيد كالأخوان. أما هنا الجملة ناقصة الجملة فاقدة للمؤكد سرت لا توجد أنا فإذن لو قلت وزيد العطف ممكن لكنه ضعيف لأنه فيه مخالف للقاعدة النحوية فلا بد أن تقول سرت وزيدا مو على سبيل وجوب النصب انما على سبيل الترجيح بضعف العاص اي عطف زيد على المضمر المرفوع المتصل يعني على التاء في سرتو الذي هو ضمير مرفوع متصل بلا فاصل بلا وجود فاصل. اما لو وجد فاصل لا يوجد ضعف العاص. وان لم يمكن عطفه اذا لم يمكن مو انه يمكن ولكنه ضعيف لا أن العطف يمكن ولكنه ضعيف كما في سرت وزيد زيد يمكن أن نعطفه على التاء ولكن العطف ضعيف. أحيانا العطف أصلا لا يمكن كما في هذه الحالة الثالثة. وإن لم يمكن عطفه على ما قبله تعين النصب على المعية أو تعين النصب على إضمار فعل يليق به يعني يناسبه كقوله علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. اذا اردنا ان نعطف الماء البارد على التبن فمعناه انه يتسلط على هذين المتعاطفين الفعل الواحد وهو علفتها، اي علفت هذه الماشيه التبن والماء، الماء هو من العلف هو الماء يقدم للماشيه على انه علف الا اذا اردت ان تقول ان هذه الماشيه لا تفهم ها وليس لها عقل فاقول لها تفضلي اعطيها الماء وقل لها تفضلي هذا علفك. المهم فاذا ماء بارده لا يجوز ان يعطف على التيف، فماذا نفعل؟ فاما ان نقول وماء ماء على انه مفعول معه، او نقول وماء باردا ننصبه ايضا على انه مفعول به لفعل محذوف. علفتها تبنا واسقيتها ماء، او نعم ارويتها ماء. فماء منصوب على المعيه، اي الواو التي قبلها واو معيه، فماء مفعول معه او منصوب على ادمار فعل يليق به. ولا تنسى وزججنا الحواجب والعيون نفس الشيء، والتقدير وسقيتها ماء باردا. وكقوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم، فاجمعوا امركم وشركاءكم، شركاءكم منصوب هنا، فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على امركم، لان العطف على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ يعني اذا قلت جاء زيد وعمرون فكأنك جئت بالعامل وهو جاء مع عمر ايضا، فقلت جاء زيد وجاء عمرون، فمعنى على نية يعني على تقدير اعادة العامل مع المعطوف، يعني مع ما بعد الواو، جاء زيد وعمرون اي جاء زيد وجاء عمرون، هذا معنى. فهنا لو اردنا ان نطبق فاجمعوا امركم واجمعوا شركاءكم، لا يقال اجمعوا شركاءكم، يقال اجمعت امري، لا يقال اجمعت شركائي، صحيح؟ فلا يمكن ان اجعل شركاء معطوف على الامر، لانه سيتوجه اليهما عامل واحد وهو اجمعت، اجمعت امري، أما أجمعت شركائي لا، لا يمكن، لا يصح المعنى. يقول لا يجوز عطفه على أمركم، عطف شركائكم على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، يعني على إعادة العامل الذي عمل في ما قبل الواو، لا بد أن تأتي به وتدخله على ما بعد الواو، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي، جمعتهم. أما أجمع يقال الأمر أجمعت أمري، يعني هيئت نفسي مثلا وأعددت ما يتعلق بي، فشركائي إذن ليس معطوفا على أمركم، فهو منصوب على المعية والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، إذا جعلنا الواو واو معية بمعنى مع، أو تجعل شركائكم منصوب بفعل محذوف يليق به يناسبه التقدير، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم، لعلك تقول ما أكثر أجمعوا واجمعوا، لا نقول ذاك أجمعوا، أجمعوا همزته وهمزة قاطع مأخوذة من أجمع، فعل الأمر مأخوذة من فعل الماضي الرباعي أجمع، بينما هذا اجمعوا اجمعوا اجمعوا شركاءكم مأخوذة من جمعا، واضح بينهما؟ واضح. ذاك أجمع أمرك مأخوذة من أجمع، أجمع زيد أمرك، فنوجه الأمر بقول أجمع أمرك. أما جمعا فعل ماضي ثلاثي نأخذ منه فعل ماضي نقول اجمعوا كتبا اكتبوا. واضح؟ والتقدير فأجمعوا أمركم، أجمعوا مأخوذة من أجمع همزتها همزة قاف. بينما واجمعوا شركاءكم مأخوذة من جمع، فإذا شركاءكم منصوب بماذا؟ بفعل محذوف تقديره واجمعوا شركاءكم. هذا تمام الكلام على المفعول معه، وبهذا ننتهي من المفعولات، وما زال معنا بحث المنصوبات وهو الاستثناء والحال والتمييز، ونأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم وما بعده. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.